بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زلنا نتكلم في أركان الحج. بدأنا بأركان الحج بالنية، وهي قول الإنسان بقلبه ويسن التلفظ بها: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أما الأمر الثاني فكان الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة قلنا إنه يبدأ من زوال الشمس في يوم التاسع، وينتهي بدخول وقت الفجر من اليوم العاشر. وقال الشيخ: ووقته بين الزوال للشمس يوم عرفة وهو تاسع ذي الحجة، وبين طلوع فجر يوم نحر، وسن له الجمع بين الليل والنهار. يعني إذا كان الإنسان قد أتى عرفة نهارا فينبغي عليه أن يبقى، وهذا من السنة المؤكدة، حتى يدخل وقت الغروب ويأخذ شيئا من الليل، ثم بعد ذلك ينفر كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن لم يفعل ذلك، يعني دخل نهارا فقط ولم يجمع ما بين الليل والنهار، قال الشيخ: وإلا أراق دم تمتع ندبا. ندبا يعني مسألة الندب يقابلها الوجوب، والواقع والمعتمد في مذهبنا أنه يسن له أن يفعل ذلك ولا يجب عليه. ثالث الأركان، عندما ينتهي الإنسان من الوقوف بعرفة لا بد من بعض الواجبات كالمبيت بالمزدلفة ورمي جمرة العقبة طبعا، لكن بعد ذلك يتجه إلى مكة المكرمة ويطوف حول البيت، ويسمى هذا الطواف بطواف الإفاضة. وذلك ثالث أركان الحج، لأن الله عز وجل قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، وقال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وسمي هذا البيت عتيقا لأن الله سبحانه وتعالى أعتقه من أيدي الجبابرة، فلم يسلط عليه جبار إلى يوم القيامة، بل كل من قصد هذا البيت بسوء أهلكه الله عز وجل. أو سمي عتيقا لأن كل إنسان يطوف به، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عتيقا من النار. ويدخل وقته بانتصاف ليلة النحر، يعني إذا كان الإنسان قد جاء عرفة وجمع ما بين الليل والنهار، ثم أتى إلى المزدلفة وقد بات فيها وأخذ حصى الجمار منها، وأراد مباشرة إما أن يذهب إلى منى فيرمي، وهذا لا يحتاج إلى وقت كبير، ثم يتوجه إلى مكة المكرمة ليرمي ليطوف حول البيت. هذا الوقت كيف نستطيع أن نحدد نصف الليل؟ ليس كما يظن اليوم كثير من الناس حسب التوقيت الغربي أن نصف الليل هو الثاني عشر ليلا، هذا يختلف حتى لو قدموا الساعة كما يحدث الآن ويؤخروها. لا، نصف الليل المنضبط عندنا هو عبارة عن الوقت ما بين الغروب وما بين الفجر. نحسب هذا الوقت ثم بعد ذلك نقسمه إلى قسمين اثنين، فما كان بعد منتصف الليل على هذه القسمة يصح عند ذلك أن نطوف طواف الإفاضة. وهذا الطواف يعتبر عند كثير من الفقهاء هو أفضل الأركان على الإطلاق، حتى من الوقوف إلا الزركشي فإنه يقول إن الوقوف أولى من الطواف بالنسبة للترتيب في الأفضلية. فإذا طاف سبعا حول البيت، وسيأتي معنا شروط الطواف حتى لا نستعجل ذلك، وإنما نريد أن نثبت الآن ما هي الأركان التي يجب على الحاج أن يأتي بها، فإذا ترك ركنا منها ما صح حجه أبدا. إذن يطوف حول البيت سبعا، يبدأ من الحجر وبعد ذلك ويساره دائما حول البيت غير متجه إلى البيت بصدر ولا بظهر ولا بيمين، وإنما بالشمال تماما، يدور كعكس عقارب الساعة ولا يدخل من إحدى فتحتي الحطيم، وكل طوفة من الحجر من ركن الحجر إلى ركن الحجر تعتبر طوفة. فإذا أتم سبعا صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ثم توجه إلى الركن الرابع. الركن الرابع هو السعي. السعي ما بين الصفا والمروة، دليله قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم، أي قد فرض عليكم. ويقول ربنا عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يبدأ الإنسان بجبل الصفا، لكن يشترط للسعي أن يكون بعد طواف يعتد به، وهذا الطواف إما أن يكون قد طاف طواف القدوم قبل أن يخرج إلى عرفة ويمكن له أن يسعى، ويمكن أن يسعى بعد طواف الإفاضة. إذن السعي إما بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة، أما يفرد هكذا بدون طواف هذا لا يصح. ولذلك نقول الترتيب لمعظم الأركان، لأن السعي يمكن أن يكون قبل الوقوف ويمكن أن يكون بعد الوقوف. قبل الوقوف بعد طواف القدوم، بعد الوقوف بعد طواف الإفاضة، ورابعها سعي بين الصفا والمروة سبعا يقينا بعد طواف قدوم ما لم يقف بعرفة، أو بعد طواف إفاضة، فلو اقتصر على ما دون السبع لم يجزه. يعني لو طاف، غالبا الاختلاف بالنسبة للطواف يحدث باثنتين اثنتين إلا في بعض الحالات الشاذة جدا. يعني يا ترى إذا كان يخطئ مثلا في الثالثة، هل هو في الثالثة أم في الأولى؟ في الخامسة، هو في الخامسة أم في الثالثة أم في الأولى؟ في السابعة، هل هو في الخامسة، في السابعة، في الخامسة، في الثالثة، في الأولى؟ العكس أحيانا، هو في الثانية أم في الرابعة؟ في الرابعة أم في السادسة؟ في الثانية أم في الرابعة أم في السادسة؟ يحتملها. أما أن نقول ستة أو سبعة هذا بعيد جدا. صورتها أنه كان يسعى ولا يوجد حاجز مثلا يفصله، ثم بعد ذلك سهى وهو لا يعرف نفسه ذاهبا أو آيبا. يا ترى ما حكمه في هذه الحالة؟ في هذه الحالة ربما يخطئ ما بين الستة والسبعة، لكن هذا نادر جدا، وبعد ذلك يعود ليتحقق فيعود إلى أصل الصفا ثم ينطلق من أجل السابعة مثلا. هذا نادر جدا جدا يعني، وغير متصور. قال: بعد طواف قدوم ما لم يقف بعرفة، أو بعد طواف إفاضة، فلو اقتصر على ما دون السبع لم يجزي. معنى ذلك أنه يجب عليه أن يتم سبعا ولو شك في عددها قبل فراغه، أخذ بالأقل لأنه المتيقن. يعني إذا اختل الأمر بأي عدد إن كان، عند ذلك يبدأ بالأقل. يا ترى أن الآن في الخامسة أم في السابعة؟ ماذا نقول؟ في الخامسة. كما قلت الغالب إما أن يخطئ في الأعداد الفردية أو في الأعداد الزوجية، لأن الذي يحدد ذلك ذهاب وإياب، من الصفا إلى المروة أولى ثالثة خامسة سابعة، من المروة إلى الصفا ثانية رابعة سادسة فقط. ومن هنا نعلم أن ذهابه من الصفا إلى المروة مرة، ومن المروة إلى الصفا مرة. قال: ومن سعى بعد طواف القدوم لم يندب له إعادة السعي. هذا ركن، والأصل عدم إعادة هذه الأركان، فإذا محله كما قلنا بعد أحد الطوافين، إما بعد طواف قدومين وإما بعد طواف إفاضة. إن فعله بعد القدوم لا يحتاج أن يعيده بعد الإفاضة، وإن لم يفعله ماذا فعل؟ فعله بعد الإفاضة، بل يكره له ذلك يعني. ويجب أن يبدأ فيه في المرة الأولى بالصفا. قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله بما نبدأ؟ قال: ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر. فهذا بدأ الله سبحانه وتعالى به، فأنتم تبدأون. فإن بدأ بالمروة، يعني دخل بعض الناس، كان بعض الناس يسكنون مثلا، هذه مسائل أيضا هامة، يسكن بعض الناس من جهة المروة، يوجد أحياء كثيرة، فيأتي إلى جهة المروة يدخل ويحسب نفسه أنه يأخذ شوطا في ذلك. نقول له: لا لا يصح، البداية أين تكون؟ فلو بدأ بالمروة عند ذلك عليه أن يفعل ثمانية، لأن الأولى غير محسوبة، الأولى غير محسوبة، بقي سبعة محسوبة. أيضا لا يجزئه، وأكرر، لا يجزئه إلا أن يبدأ بالصفا فعلا. يوجد فتحة يعني من إحدى أبواب الحرم، فيدخل الإنسان ما بعد الصفا بحوالي 50 متر مثلا. بعض الناس ورأيت بعض الأفواج يدخلون مباشرة، ثم قبل أن يبدأوا في الصفا يأخذون مباشرة إلى، هو من الصفا لكن قطعوا مسافة، هذه المسافة ولو ترك منها خطوة واحدة لا تعتبر. فلذلك عليه أن يكون بقدميه على الصفا تماما، وبعد ذلك ينتقل إلى المروة، فيصل فيضع قدميه على المروة. ولا أقصد بوضع الأقدام على المروة أنه مباشرة يباشر ماذا؟ يباشر جبل الصفا أو جبل المروة، لا، وإنما يباشر الجهة التي فيها. فأحيانا يغطى جبل الصفا والمروة من الجهتين برخام، لكن مميز عن غيره، محزز، فإذا وصل إليه وبعد ذلك عاد فوصل إلى الرخام المحزز أيضا. الآن الموجود عند المروة لا يشترط أن يجعل قدميه على الحجر مباشرة، لأنه واضع على الحجر. ألا ترى أنت تمسح رأسك فتمسح شعرك، صحيح؟ وجاء وامسحوا برؤوسكم. وهنا أيضا تستطيع أن تجلس، أن تضع قدمك على هذا الرخام الموضوع أين؟ على جبل الصفا وعلى جبل المروة، وهذا من اليقين. والحاجز الموضوع ما بين الذهاب والإياب يحدد المسافة تماما ما بين الذهاب وما بين الإياب. إذن قال: مروره منها إلى الصفا وذهابه من الصفا إلى المروة مرة، وعوده منها إليه مرة أخرى. ويسن للذكر أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة، وأن يمشي أول السعي وآخره، ويعدو الذكر في الوسط ومحلهما معروف. الأصل ما بين الصفا والمروة مشي طبيعي على هينته، أما إذا وصل بعد خروجه من الصفا إلى ما يسمى بالميل الأخضر، وميل آخر، إذن ما بين الميلين الأخضرين يسعى جاهدا، فيقول فيهما وهو يفعل عمل الرمل. الرمل معروف، مشي الرمل أي كالذي ليس رقدا وليس مشيا طبيعيا، وهذا ما يستعمل بالرياضة بالرملا مثلا، فيحرك نفسه. إن كان ازدحام فقط يرفع ويخفض، فيفعل عملية الرمي. هذا للشباب، الكبار، النساء غير مطلوب منهم ذلك، الكبار للعجز والنساء الأصل للستر. فبين هذين الميلين الأخضرين ماذا يقول ربي؟ اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. ومحلهما معروف. قال بعد ذلك وخامسها لا ننسى النية، الوقوف بعرفة، الطواف وهو طواف الإفاضة، السعي ما بين الصفا والمروة، هذه أربعة. وخامسها إزالة شعره. قال إزالة شعر ليشمل أمرين، حلق وتقصير، والأفضل الحلق. قال إزالة شعر من الرأس بحلق أو تقصير لتوقف التحلل عليه. وأقل ما يجزئ 3 شعرات، فتعميمه صلى الله عليه وسلم لبيان الأفضل. تعميم النبي عليه الصلاة والسلام يعني في هذا الأمر أي أزال الشعر كاملا، وهذا للرجل لا للمرأة. ويوجد بعض النساء يعني من الجاهلات فعلت ذلك وأزالت الشعر بالكلية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم ارحم المحلقين، فقالوا يا رسول الله والمقصرين؟ فقال اللهم ارحم المحلقين. ثم وكرروا ذلك ثم قال في الرابعة اللهم ارحم المحلقين والمقصرين. نعم. فتعميمه صلى الله عليه وسلم لبيان الأفضل خلافا لمن أخذ منه. يعني بعض الناس أخذوا مثلا هذا الأمر إما على الوجوب، وجوب التعميم خلافا لمن أخذ منه وجوب التعميم. وهذا ما قاله يعني الإمام مالك والإمام أحمد، قالوا بوجوب تعميم حلق الرأس. قال وتقصير المرأة سواء كانت صغيرة كبيرة مزوجة بكر كيفما كانت، بالنسبة إليها تقصيرها أولى من حلقها. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه أبو داود ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير. وهذا التقصير من الممكن هي بنفسها أن تأتي إلى آخر شعرها وتأخذ منه بمقدار أنملة. أما ما يفعل يعني من الجهل بأن تكشف المرأة عن شعرها في آخر الصفا مثلا أو عند العمرة أو عند الحلق في مكان آخر، فماذا تفعل؟ وتكشف رأسها ثم يأتي رجل غريب مثلا فيقص لها، أو تكتشف أمام الناس لا هي بطرف ما تأخذ بشيء من أواخر شعرها وتقص بمقدار أنملة من أي مكان كان من شعرها، فهذا يكفي. قال ثم يدخل مكة بعد رمي جمرة العقبة. نعود نحن إلى المسألة. المسألة قلنا خرج من عرفة دخل، هنالك ترتيب في الحج لمختلط ما بين السنن والأركان والواجبات، وهنالك تقسيم. ولذلك سآتي إن شاء الله بعد نهاية كتاب الحج إلى بيان كيف يكون الحج من أوله إلى آخره جملة. لكن الآن نتصور كنا في عرفة، جمعنا ما بين الليل والنهار، أذن المغرب، انتظرنا قليلا، ثم بعد ذلك اتجهنا إلى المزدلفة، ثبتنا فيها وأخذنا حصى الجمار منها، ثم توجهنا إلى منى، فبعد ذلك رمينا جمرة العقبة، ثم توجهنا إلى مكة فطفنا طواف الإفاضة إن لم نكن سعينا سعينا بعد طواف الإفاضة. قال ويطوف للركن فيسعى إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم كما هو الأفضل. والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها. يعني لو بقي الإنسان في مكة شهر مثلا أو أكثر ولم يحلق، ما زال محرما ولم يعني يطوف طواف الإفاضة، ليس هذا مخصص بأيام التشريق؟ كذلك مو من الممكن. ولذلك تجد بعض الناس يعني من أهل مكة يتركون ذلك ويؤخرون حتى يخف الزحام وبعد ذلك يأتون فيطوفون. قال لا آخر لوقتها، ويكره تأخيرها عن يوم النحر، وأشد منها تأخيرها عن أيام التشريق ثم عن خروجه من مكة. بعض الناس يأتي إلى الشام أو إلى أي بلد من البلاد فنسأله عن حجه فيقول ما طفت طواف الإفاضة مثلا، وهذا من الخطأ الكبير. مؤسف يا إخواننا، تحول الحج اليوم إلى رفاهية، يسأل الناس ماذا أكلوا، ماذا ركبوا، ماذا سكنوا، ماذا اشتروا، ما هي الأماكن التي رأوها. الأصل أن نوطن أنفسنا وأن نتعلم الحج، وهذا ما ينبغي علينا أن نتذاكر به عند عودة الحجاج من بيت الله الحرام. فالحاج ينبغي أن يكون بعد العودة مدرسا لكل من زاره، والله خرجنا ففعلنا، فكلما لو دخل وسمع هذا الخبر عند ذلك ماذا يحدث؟ تثبت أعمال الحج في أذهان الناس الذين لم يحجوا، وبعد ذلك يقوم بالحج. أيضا ينبغي عليه أن يدرس قبل أن يذهب وأن يتعلم، لا يقول والله كما يفعل الناس أفعل، أذهب مع الأفواج إلى غير ذلك، فيقع في محظور كبير جدا. قال وسادسها ترتيب بين معظم أركانه، ولا يقدم الإحرام على الجميع. قال بأن يقدم الإحرام على الجميع. إذن سادسها ترتيب بين معظم أركانه بأن يقدم الإحرام على الجميع، يعني إحرام، وقوف بعرفة، طواف، سعي، حلق، ترتيب، انتهى الآن هذا الأمر. إذن إذا كانت النية أولا، وقوف عرفة ثانيا، الإفاضة طواف الإفاضة ثالثا، السعي رابعا، الحلق خامسا، الترتيب سادسا لمعظم هذه الأركان. بأن يقدم الإحرام على الجميع، والوقوف على طواف الركن، والحلق والطواف على السعي، إذن والوقوف على طواف الركن والحلق والطواف على السعي إن لم يسعى بعد طواف القدوم. ودليله الاتباع، اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم. العبادتان أخذناهما مباشرة بالفعل عن النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا كل العبادات، لكن هذا بالنسبة للفعل. ماذا قال عليه الصلاة والسلام في الصلاة؟ قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحج قال خذوا عني مناسككم. ولا تجبر أي الأركان بدمين. الركن إذا كان الإنسان مثلا لا يقرأ فاتحة في الصلاة، لا يكبر تكبيرة الإحرام، لا يركع، لا يسجد، هذه كلها أركان، لو ترك ركنا منها لا تصح صلاته حتى يأتي به. كذلك هنالك الأركان الستة، إذا فعلها كل شيء يحل بعد ذلك، أما إذا لم يفعل هذه الأركان الستة عند ذلك لا يعتبر حجه صحيحا. وسيأتي ما يجبر بالدم. قال وغير وقوف من الأركان الستة أركان لعمرة. الشيخ بدل أن يعد لنا أركان العمرة استثنى من ذلك الوقوف. إذن عدوا لنا يا شباب مثلا أركان العمرة، نقول الإحرام مع النية من الميقات، طواف العمرة، سعي العمرة، الحلق. ترتيب واجب في هذه الأشياء بأن يقدم النية على الطواف، والطواف على السعي، والسعي على الحلق. هذه خمس أركان، إذا ماذا ذهب منها؟ الوقوف بعرفة. وبذلك نكون قد أدينا كذلك العمرة لشمول الأدلة لها. وظاهره أن الحلق يجب تأخيره عن سعيها، فالترتيب فيها في جميع الأركان، يعني الترتيب قطعي ليس في معظم أركانها بل بكل أركانها. أعيد، ما هي العمرة؟ نية وإحرام من الميقات، طواف العمرة، سعي العمرة، الحلق، وبعد ذلك هذا الترتيب الواجب. معنى ذلك ما كان هنالك من فرق إلا الوقوف بعرف. عرفنا أركان الحج وعرفنا أركان العمرة، يا ترى الآن نريد أن نحج، هل يؤدى الحج بأشكال أم بشكل واحد. لا، يؤدى الحج حقيقة بأحد يعني أربعة أشكال، هي كلها تعود إلى ثلاثة أوجه. الآن عندنا حج وعندنا عمرة. إذا قدمنا الحج على العمرة، أفردنا الحج ثم بعد ذلك كانت العمرة، هذا يسمى إفراد. يعني عندما ذهبنا في أشهر الحج فماذا فعلنا؟ فعلنا الحج كاملا أولا وانتهينا منه، ثم فعلنا العمرة، هذا يسمى إفراد، وهو الأفضل عند الإمام الشافعي. إذا دخلنا إلى مكة معتمرين وانتهينا من العمرة وتحللنا منها، وبعد ذلك خرجنا من مكة في اليوم الثامن ناوين الحج متجهين إلى منى، ومن منى إلى عرفة، ومن عرفة نعود للطواف والسعي والحلق، عند ذلك ماذا نقول؟ هذا يسمى تمتع. قال ربنا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. لكن ماذا عليه؟ الذي يفعل هذا الفعل لا يعود بالحج إلى الميقات، أين ميقاته؟ مكة. ولذلك عليه أن يذبح شاة، اللهم إلا إذا عاد إلى الميقات فليس عليه شيء. قال: فما استيسر من الهدي. كذلك أهل مكة يسامحون في ذلك، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إذن الصورة الثانية، أول صورة إفراد، الثانية تمتع، الثالثة قران. ما معنى قران؟ يعني أن يقول الإنسان عند النية: نويت الحج وأحرمت والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى، فيأتي بالحج وتندرج العمرة، كذلك عليه دم. هنالك أمر رابع يعود لهذه الثلاثة. إنسان ذهب أهله، شيخه، قائد رحلته، يعني أصدقاؤه، يريد أن يحج كما حجوا، فماذا قال؟ قال في الميقات: نويت النسك وأحرمت به لله تعالى، ما عين لا حج ولا عمرة. لكن قبل أن يبدأ بأي شيء وصل إلى قومه، لحق بهم بالطريق، عند ذلك سألهم: ماذا نويتم؟ قالوا: مفردين. إذن هو مفرد، نوى الحج، صرف النسك إلى ماذا؟ إلى الحج. قالوا: متمتعين، صرف النسك إلى العمرة. قالوا: قارنين، صرف النسك إلى الحج والعمرة. فهو كواحد من هذه الثلاثة، لكن بشرط أن لا يبدأ بأي عملين حتى يحدد ما أراده. إذن قال الشيخ: تنبيه، يؤديان بثلاثة أوجه. إفراد، كلمة إفراد نفرد هذا عن هذا، لكن أيهما المقدم؟ الحج، بأن يحج ثم يعتمر، وتمتع بأن يعتمر ثم يحج. وقران بأن يحرم بهما معا، وأفضلها، أفضل الأوجه الثلاثة، إفراد إن اعتمر عامه، ثم تمتع. وعلى كل من المتمتع والقارن دم. نسأل: لماذا كان هذا الدم؟ أول، المتمتع ماذا أفعل؟ ماذا فعل؟ قلنا عندما كان في مكة لم يخرج إلى الميقات، يعني لو كان الإنسان من أهل المدينة فيضطر أن يذهب من مكة إلى المدينة وأن يعود، بدل أن يذهب هذه المسافة وأن يعود حوالي 850 كيلومتر ذهابا وإيابا وكلفة، ماذا يفعل؟ يذبح دم. لو فعلا بعد العمرة عاد إلى الميقات، يعني صورتها نعطيكم مثلا، بعض الناس الذين يعملون سائقي، دخل مكة فاعتمر، ثم عاد أخذ ركابا إلى مثلا ليأتي بهم من المدينة، مكة المدينة هكذا، ثم وصل إلى المدينة فأحرم بالحج في العودة، عند ذلك ماذا نقول له؟ ليس عليك شيء، وإن كنت تفعل صورة التمتع لأنك عدت إلى الميقات. أما القارن فإنه لم يفعل أي شيء من أفعال العمرة، لا فعل يعني طواف العمرة ولا سعي العمرة ولا حلاقة ولا فعل أي شيء، وإنما اندرجت العمرة أين؟ في الحج بالنية فقط، ولذلك عليه دم. قال طبعا ماذا ينوب عن الدم سيأتي معنا بالتفصيل، إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام، وهذا ما استثناه ربنا سبحانه وتعالى عندما قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، يعني فليس عليه شيء من الهدي. قال وهو من الذين هم حاضروا المسجد الحرام؟ هم من دون مرحلة، يعني دون مسافة القصر. طيب، وشروط الطواف ستة. الآن انتهينا مما يسمى حج ومما يسمى عمرة بشكل عام من حيث الفروض فقط، من حيث الفروض. أما النية فقد تكلمنا عنها واسعا، وهي أن يقول الإنسان في الحج عندما يصل إلى الميقات في الركن الأول أن يقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، إن كان يحج عن نفسه، وإن كان يحج عن غيره ماذا يقول؟ نويت الحج عن زيد إن كان رجلا، عن زينب إن كانت امرأة، أو نعبر عن فلان أو عن فلانة، كلمة فلان تشمل كل واحد بدك تحج عنه، لكن أنت تسمي فلان. نعم، نويت الحج عن زيد مثلا، نويت الحج عن فاطمة وأحرمت بها لله تعالى، وهذا يدل على أن للذكر أن يحج عن الأنثى وللأنثى أن تحج عن الذكر نيابة، لكن يشترط في من أراد أن يحج نيابة أن يكون قد حج عن نفسه أولا. أما الشروط، الآن دخلنا إلى مكة بعد هذه النية وبعد التلبية بدأنا بالطواف، الآن سنذكر كل عمل من الأعمال ما هي الأشياء التي تتوجب عليه. هذا الطواف له شروط، والشرط إنما يكون خارجا ما لا يتم الواجب إلا به. مثلا أنت اليوم تريد أن تصلي، ما هي شروط الصلاة؟ أن تأتي متوضئا، أن تستقبل القبلة، أن تستر عورتك إلى غير ذلك. كذلك هنالك شروط للطواف. يقول عليه الصلاة والسلام الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. مو معنى الكلام أنه يبدأ الإنسان ويأخذ بالأحاديث، لا، معنى ذلك لو سلم عليك فلان أعطاك كلمته كلمة، يعني هذا لا ينقض الطواف. قال وشروط الطواف ستة، أحدها طهر عن حدث وخبث. إن كان جنبا فلا يحق له أصلا الدخول إلى الحرم، صح؟ هذا واحد. الأمر الثاني هذه عبادة والصلاة، والصلاة تحتاج إلى طهارة من الحدث، ونقصد بالحدث الأصغر والأكبر، فينبغي أن يكون متطهرا من الجنابة ومتطهرا أيضا من الحدث الأصغر، متوضئ. كذلك لا يوجد عليه خبث، لا في يعني نجاسة، لا في بدنه ولا في ثوبه ولا في المكان الذي يطوف فيه. يعني لو وجدت نجاسة في الأرض فوطئها، عند ذلك صار حامل للنجاسة ولا يصح له أن يتمم هذا الطواف. لكن هل يمكن أن يبني عليه؟ يعني طاف خمس طوفات، وفي الطوف السادسة لنفترض وجد بعض الناس مثلا أصابه إسهال كذا وقعت على النجاسة، جاءوا فنظفوا ذلك المكان، لكن هو تلوث بثوبه أو ببدنه، يخرج فينظف المكان، وبعد أن ينظف الجسد ثم بعد ذلك والثوب ثم يتابع، لا نقول له انقطع الطواف لكن انقطعت الطوفة. يعني كم طوفة أتميت قبل هذا؟ قال أتممت خمسة، اذهب فتوضأ وعد وأتي باثنتين، صاروا سبعة. إذن طهر عن حدث وخبث. ثانيها ستر عورته، ستر لعورة قادر، فلو زالا فيه جدد وبنى، لو زالت يعني زال الستر والإنسان ماشي في الطواف شدة الزحام أحيانا لا يبقى عليه لا إزار ولا رداء. ما العمل؟ إذا ذهب إزاره فيأخذ رداءه مباشرة ويستر نفسه بردائه، وإذا لم يفعل هذا وذهب رداءه وإزاره يجب على بعض الناس ماذا يفعل؟ أن يقدم له الرداء الذي يجعله على الكتف ليستر عورته فيه. في هذه الحالة إذا كان الأمر سريعا يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، مثلا كأن شده بعض الناس فظهر بعض فخذه فستره مباشرة، أرأيت لو كان في صلاة فهبت ريح فسترت تتابع الصلاة أم لا؟ كذلك بالنسبة للطواف. فلو زالا فيه جدلا ماذا نفعل؟ جدد وبنى على طوافه. زالا في الطوفة الرابعة ماذا يفعل؟ إذن يترك هذا الطواف يجدد اللبس وبعد ذلك يأتي فيفعل الطوفات الباقية. ماذا فعل؟ أربعة سابقة، هو في الخامسة يفعل خامسة وسادسة وسابعة، هو في الثالثة أتم الاثنتين يفعل خمسة، وهكذا. وإن تعمد ذلك وطال الفصل يعني حتى لو كان لا يعلم وتعمد مثلا بأنه كشف ولا يبالي في كشف العورة أمام الآخرين، نقول الآن انقطع الطواف وتبني، لا نعاقبه على هذا الفعل، كل شيء لوحده. وثالثها نيته، يا ترى هو يطوف أم يبحث عن صديق في المطاف؟ رايح بدور ويبحث عن واحد، قال يلا صاروا سبعة مشي الحال. لا، لابد من قصدك للفعل. لو كنت تبحث عن ولد عن أم عن أب عن صديق في الطواف ولو طفت مئة بدون نيتك للطواف أنت اسمك باحث الآن، ما اسمك طائف. إذن لابد أن ينوي بالعمل أنه يطوف حول البيت، إن استقل بأن لم يشمله نسك كسائر العبادات وإلا فهي سنة. يعني ليس من الواجب على الحاج أن يقول نويت طواف القدوم نويت طواف الإفاضة، لا، لكن عندما يدخل إلى الطواف يدخل باسم العبادة لا يدخل باسم البحث عن زيد. ورابعها بدؤه بالحجر الأسود. نعم، طبعا الحجر الأسود كما تعلمون حجر أهبط من الجنة طبعا، وهنالك بعض الأشياء التي كانت أيضا من الجنة، هي من جملة ذلك عصا موسى، ويقال أيضا الحجر الذي ضرب به بعصا، وخاتم سليمان، يعني إلى بعض الأشياء. قال ورابعها بدؤه بالحجر الأسود، طبعا هذا يأتي يوم القيامة ويشهد لكل من طاف حوله. بدؤه بالحجر الأسود محاذيا له في مروره ببدنه أي بجميع شقه الأيسر، وصفة المحاذاة أن يقف بجانبه من جهة اليمان بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه، ثم ينوي ثم يمشي مستقبله حتى يجاوزه، فحينئذ ينفتل ويجعل يساره للبيت، ويجوز استقبال البيت إلا في ولا يجوز استقبال البيت إلا في هذا. يعني كيف يكونها اليماني قبل ركن الحجر؟ جاء من جهة الركن اليمان فجاء إلى الحجر، إذا لم يكن هنالك ازدحام فماذا فعل؟ بدأ، فكان الحجر عن يمينه فقبل الحجر، صار الحجر من جهة يمينه، ثم التفت بعد التقبيل، وقبل أن يجاوز أي خطوتين صار الحجر الآن عن يساره، وبعد ذلك جاء حول البيت. ثم قال وخامسها جعل البيت عن يساره. ما معنى جعل البيت عن يساره؟ إذا كانت الكعبة عندنا مثلا، هذه لنفترض مثل هذا، إذا كانت الكعبة بهذا الشكل، هذا الركن اليماني وهذا الركن الحجر، يوجد في الأسفل زلاقة هكذا تسمى أشياء ذروان في هذه الأمر ننتبه إليها. لو لينبغي ألا هواؤها من الكعبة ألا يكون قريبا جدا من الكعبة حوالي نصف متر، فإذا ابتعد هكذا ثم سار كعكس عقارب الساعة إذا وصل إلى الركن العراقي، طبعا الركن عندنا قلنا الركن اليماني جاء إلى الركن الحجر من هنا بدأ الطواف، وصل إلى الركن العراقي، بعد الركن العراقي توجد فتحة تسمى هذه الفتحة فتحة الحطيم فتحة حجر إسماعيل، ثم بعد ذلك هذا الشكل نصف دائرة، أما لا يدخل من هذا الباب يبقى يطوف هكذا حول الحجر ثم يأتي ولا يدخل أيضا من هذه الفتحة، ثم يأتي إلى الركن الشامي ثم إلى الركن اليماني ثم إلى ركن الحجر فيكون قد أتم طوفة. بعض الناس يأتي فيمد يده هكذا وين في المكان عند الحطيم، معنى ذلك صار جزء من جسمه في البيت، ونحن نطالب أن نطوف حول البيت لا في البيت، ولذلك دائما ينبغي أن يكون بعيدا. بعض الناس ربما يعني يلتفت ليتكلم ليحمي بعض الناس فيصبح صدره على الكعبة، هذا لا يصح طوافه، دائما ينبغي أن يكون طوافه ويساره حول البيت. لو كان عنده أب مثلا عاجز فأخذ بيديه فصارت يمينه على الكعبة ويسار أبيه على الكعبة ثم أخذ بيديه هكذا وهو يمشي القهقر إلى الوراء ووالده يمشي بشكل جيد، ماذا نقول؟ من الذي طاف؟ طاف والده، هو لم يطوف، يحمل ولدا، الآن الطواف إما عليك وإما على الولد، الطواف إما أنك تطوف أنت أو يطوف، حتى لو حمل والده على ظهره مثلا أو أمه لا تستطيع المسير، كانوا هكذا سابقا يفعلون، إما أن يحملوا على رؤوسهم أو على ظهورهم، فالطواف إما للحامل وإما للمحمول. نعم، ففي هذا وأن يكون حول البيت مارا تلقاء وجهه فيجب كونه خارجا بكل بدنه، أي لا يوجد جزء واحد من بدنه ولا يد ولا أصبع داخل البيت ولا داخل هواء البيت، حتى بيده عن شاذروانه. الشاذروان ماذا قلنا؟ هذا الميول الموجود بأسفل الكعبة حجر نائل هكذا، هذا يقارب حوالي نصف متر مثلا في الهواء، فيبتعد عنه عن شاذروانه وحجره، الحجر حجر سيدنا إسماعيل الذي الآن يشكل نصف دائرة ما بين الركن العراقي وما بين الركن اليماء الشامي والذي في وسطه ميزاب الرحمة. نعم. إذ إذا حدث زحام وصار الإنسان مثلا يدور في مكانه، إن استطاع أن يعود إلى الوراء من المكان الذي صار فيه هذا الازدحام عاد، وعند ذلك تصبح طوفته صحيحة. أما إذا حصل له في طوفة من الطواف، هذا طبعا هذا لا يتكرر، هذه الطوفة غير محسوبة، ولو في جزء ولو في خطوة واحدة عليه أن يعود فيجدد هذه الطوفة بعد ذلك. والله يا سيدي حججنا واعتمرنا مرات وما حدث معنا صححنا وما لم يحدث، يعني والغالب أن هذا الشيء لم يحدث، وأحيانا غالبا يحدث هذا لمن يريد أن يأتي إلى أماكن الزحام غالبا. أنا لا أقول لا يوجد يعني ازدحام، وخاصة في طواف الإفاضة ازدحام شديد جدا، حتى يعني في مرة من المرات يعني أذكر أنني استغرقت يعني في طواف، لكن أمشي هادئا وبعيدا، وربما يعني حدث ذلك في بعض الطوابق أو على السطح، وهذا يحتاج يعني مع أذكار وهدوء ربما نستغرق ساعات يعني حتى يعني أكثر من 5 ساعات يعني من الممكن، ويطوف ولا يحتاج إلى هذا الوقت، لكن عندما يكون الإنسان ذاكرا بعيدا عن الزحام وعن مخالطة النساء يمكن أن يكون ذلك. إذا حدث معه شيء من هذا، يعني غالب من الذي يقع في هذه الإشكالات؟ من بعض الناس يفعلون حلقة ويجعلون النساء في الداخل هذه الأفواج، فترى بعض الناس صدره للكعبة والآخر ظهره إلى الكعبة والثاني يمينه إلى الكعبة، دول عاملين دوائر. نقول أصحاب الدوائر هذه فقط الدائرة، يعني جزء من الدائرة، الذين يسارهم إلى الكعبة طوافهم صحيح. إذا كانوا يخافون على نسائهم بعد الطواف بهذا الشكل، ماذا يفعلون؟ يعيدون طوافهم. فإن خالف شيئا من ذلك، ماذا قال الشيخ؟ لم يصح طوافه. وإذا استقبل الطائف لنحو دعاء، حتى لو وقف ما في أحد، فدار إن دار إلى الكعبة وتوجه ودعا الله عز وجل، يحرك قدمه في المكان، يعني يفعل يمين دور بده يصير بعد ذلك، ثم لا يخطو بذلك خطوة واحدة، ثم يتابع الطواف. قال لنحو دعاء فليحترز عن أن يمر منه أدنى جزء قبل عوده إلى جعل البيت عن يساره، ويلزم من قبل الحجر أن يقر قدميه في محلهما. الآن قبل، لو ازدحم بعد ذلك زحلوا له الأقدام خطوة، وكان بذلك صدره إلى الكعبة، ثم تابع طواف بعد هذا التقبيل، كانت هذه الطوفة ناقصة خطوة، شبر، فتر إلى غير ذلك، أصابع فقط، وزحلت أقدامه، ماذا نقول له في هذه الحالة؟ ما صحت هذه الطوفة. حتى يعتدل قائما، نعم، فإن رأسه حال التقبيل في جزء من البيت، لما دخل هكذا رأسه أين كان؟ في البيت، وينبغي على الطائف أن يكون حول البيت لا في البيت. وسادسها أيضا هذه المشكلة عند الخروج من الطواف، بعض الناس يخرج ولا ينسى أن ربما يأخذ فيعطي تقريبا، يعطي ظهره تدريجيا إلى الكعبة، لا، تبقى تمشي حتى تصل إلى محاذات الحجر، بعد ذلك تفعل ما تشاء. وسادسها كونه سبعا يقينا. أخطأنا هنا، الخطأ بالإفراد بيصير 1 2 3، يعني في أي عدد 1 2 3 4 5 6 7 أخطأ. بعض الناس يفعل، يعني بعض الناس يأخذ وردا لكل طوفتين، عند ذلك إذا وصل إلى الورد السابع انتهى طوافه. وبعض الناس يعني يجعل خاتما مثلا، كل ما وصل يحرك الخاتم من مثلا إلى من مكان إلى آخر. وبعضهم يجعل سبحة من 7 حبات بخيط قاسي، كلما وصل انتهى من واحد يشد حبة، يعني كل بلد من البلاد لها عادة، فيعني هذا يمكن. قال فإن رأسه حال التقبيل في جزء من وسادسها كونه سبعا يقينا ولو في الوقت المكروه، يعني لا يوجد عندنا يعني وقت مكروه بالنسبة للصلاة. نهانا صلى الله عليه وسلم عن 5 أوقات في بلادنا، في مكة لا يوجد وقت مكروه للصلاة، هي كلها للعبادة، فإن ترك منها شيئا وإن قل لم يجزئه، يعني من هذه الطوفان. وسن أن يفتتح الطائف باستلام الحجر الأسود بيده، وأن يستلمه في كل طوفة، هذا صار يعني ممكن الواحد يحج 10 مرات الآن و20 عمرة ولا يستطيع أن يطوف، لأنه إذا أراد أن يطوف ويؤذي الناس فهذا لا يصح. وفي الأوتار آكد، وأن يقبله ويضع جبهته عليه ويستلم الركن اليماني، الركن اليماني يستلمه بيده. طبعا ينظر إذا كان بعض الناس يضعون العطور على ويظهر الطيب على الركن، عند ذلك لا يضع يده لأنه ممنوع من الطيب، ويقبل يده بعد استلام. كذلك يسن أن يرمل ذكر في الطوافات 3 الأول. النبي اللهم صل عليه قال أهل مكة في أول ما جاء إلى المدينة إلى مكة ليطوف، قال إن المدينة فيها وخم وفيها مرض، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أروهم منكم قوة. فصار الصحابة يرملون في الطوافات الثلاث التي بعدها يكون سعي. قال بإسراع مشيه مقاربا خطاه، وأن يمشي في الأربعة الأخيرة على هينته أو هيئته للاتباع، ولو ترك الرمل في الثلاث الأول لا يقضيه في البقية، خلص الأصل الرمل في الثلاثة يعني الأولى. ويسن أن يقرب الذكر من البيت ما لم يؤذي، كلما كان أقرب إلى البيت أحسن، ما لم يؤذي أو يتأذى. فلو تعارض القرب منه والرمل قدم يعني في هذه الحالة. يعني عندنا الآن يا ترى أيهما أفضل، يعني القرب من البيت من غير رمل أو الرمل مع البعد؟ لا، يقدم الرمل يعني على القرب، لأن القرب هذا طائف وهذا طائف، أما هذا الرمل يأتي بسنة زائدة، لأن ما يتعلق بنفس العبادة أولى من المتعلق بمكانها. وأن يطبع، ما معنى الاطباع؟ فقط في هذا الطواف أن يخرج يده اليمنى، يعني كتف الأيمن صار مكشوفا، لا كما يفعل الحجاج من أول النية بالطبع إلى آخر الحج، لا، ليس هذا هو المطلوب في طواف يرمل فيه. وكذا السعي، وكذا في السعي، وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر للاتباع، وأن يصلي بعده ركعتين خلف المقام ففي الحجر، يعني خلف مقام، قال ربنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولذلك صار النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الجهة خلف، مو خلف مباشرة، يعني لو خلفه بمئتين متر ليست مشكلة، المهم من هذه الجهة. فرع يسن أن يبدأ كل من الذكر والأنثى بالطواف عند دخول المسجد للاتباع، رواه الشيخان، إلا أن يجد الإمام أول ما يدخل تحية المسجد ما هي؟ الطواف. فوجد الإمام في مكتوبة، يعني يصلي الفرض ظهر عصر مغرب، لا، ما يطوف في هذه الحالة، ماذا يفعل؟ يتبع، أو يخاف فوت فرض أو راتبة مؤكدة فيبدأ بها لا بالطواف. بقي عندنا بعض الأدعية التي تتعلق بالطواف، إن شاء الله نذكرها في أول درسنا. بذلك نحن انتهينا الآن من شروط الطواف حتى يعلم الإنسان كيف يكون الطواف صحيحا، والحمد لله رب العالمين.